بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي المحاضرة الماضية تكلمنا عن أبي داود السجستاني رحمة الله عليه وعرفنا به، وتكلمنا عن ثناء العلماء على أبي داود وعلى مؤلفاته، وذكرنا أن هذه المحاضرات عن رسالة أبي داود إلى أهل مكة، ولكن قلنا في البداية قبل أن نتكلم عن الرسالة نتكلم عن سنن أبي داود بشكل عام، ثم نتطرق إلى رسالة أبي داود إلى أهل مكة يصف فيها عمله في سننه. أيضا وصلنا الدرس الماضي إلى تأليفه لهذا الكتاب العظيم، وقلنا ألف كتابه السنن في وقت مبكر، وعني بتأليفه وترتيبه عناية بالغة، وأعاد النظر فيه عدة مرات، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب. وذكرنا أن أبا داود رحمة الله عليه يعني أعاد الكلام أو عفوا رواية الحديث رواية الكتاب أكثر من مرة، وهذا اللؤلؤي وهو من رواة السنن كما سيأتي قال بعد أن روى الحديث 911: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة، يعني عرضه على اللؤلؤي 4 مرات. هذا الحديث بالذات لم يقرأه في العرضة الرابعة، ولهذا قال صاحب عون المعبود رحمة الله عليه في شرحه قال: أي لما حدث وقرأ أبو داود هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث. ومن الدلائل أيضا على أنه أعاد كتابه عدة مرات وقرأه عدة مرات قول علي بن الحسن بن العبد، وهو أيضا من رواة السنن: سمعت كتاب السنن من أبي داود 6 مرات أو مرار، بقيت في المرة الرابعة بقيت في المرة الرابعة بقية. كذلك ومن الدلائل ما نقله أبو بكر ابن داسة أيضا من أشهر رواة سنن أبي داود ابن داسة كما سيأتي، يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، يعني 500,000 حديث. ولما نقول 500,000 حديث المقصود بها بالأسانيد وليست المتون، لأن المتون لا تصل إلى هذا العدد. يعني أكبر مسند للإمام أحمد ابن حنبل كما هو معروف الموجود المطبوع حوالي 28,000 حديث بالمكرر. فلما يقول يعني أروي 500,000 أو 500,000 حديث فالمقصود بها بالأسانيد. كيف بالأسانيد؟ يعني لو جئنا إلى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا رواه حوالي 70 صحابي، إذن 70 طريق. لو جئنا إلى رواية أبي هريرة رواه عن أبي هريرة حوالي 10، ورواه عن كل واحد من 10 5، ورواه بعد طبقة التابعين وأتباع التابعين أيضا حوالي 10، وهكذا. يعني حديث واحد لأبي هريرة ربما له أكثر من 100 طريق. طيب 70 صحابي، لو قلنا كل صحابي له طريقان، إذن أو 3، حوالي يعني 700 طريق لحديث واحد فقط. فهذا يدلنا على أن لما يقول أحفظ، يعني الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث، وبعض الروايات 1,000 حديث عند بعض العلماء 1,000,000، هي بالأسانيد وليست بالمتون. يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث ذكرت فيها الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه وهن شديد بينته. ويكفي الإنسان، كلام الإمام أبو داود رحمة الله عليه، الإمام أبي داود رحمة الله عليه، ويكفي الإنسان لدينه في ذلك 4 أحاديث. الـ500,000 حديث بيكفي للمسلم للمؤمن 4 أحاديث. ما هي هذه 4 أحاديث؟ إنما الأعمال بالنيات، النية الصادقة هي التي تجعل العمل المقبول. وكما هو معروف لديكم، العمل المقبول لابد له من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، واللهم ارزقنا الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، الموافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأعمال بالنيات، والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث الحديث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. يعني حتى ما ذكر حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اللي هو أيضا يعني لما قال الإمام أحمد الأحاديث أو الإسلام يقوم على 3 أحاديث بمعنى الكلام: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا، والثالث المتشابه، حديث المتشابه وهو الحلال بين والحرام بين. قال: ومما يدل على عنايته وإجادته لهذا الكتاب تعليق الذهبي رحمة الله عليه على كلام أبي داود الذي نقله ابن داسة السابق، والمتضمن وعدا بتبيين الضعيف الظاهر. قال الذهبي: وقد وفى بذلك. تعرف الذهبي؟ قال العلماء إيش؟ إنه من أهل الاستقراء التام، الإمام الذهبي. وقد وفى بذلك، طبعا فيها إشكالية كبيرة سيتأتي معنا إن شاء الله لعلها الدرس القادم أو اللي بعده. وقد وفى بذلك، فإنه بين الضعيف الظاهر وسكت عن الضعيف المحتمل. كلام جميل دقيق. رواة السنن أيها الإخوة، كما هو معروف لكل كتاب رواة، وروى عن أبي داود مباشرة، أو روى عن الإمام البخاري مباشرة، أو روى عن الإمام مسلم مباشرة، وهكذا. يعني أبو داود جلس أكثر من 40 سنة في الكتاب، ويراجع في الكتاب، ويزيد في الكتاب، وينقص من الكتاب، ويقرأه على الناس وعلى طلبة العلم، فنتوقع أن يكون له روايات كثيرة جدا، غير أن الرواة الذين ذكرهم العلماء 9 فقط لسنن أبي داود. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول عن روايات سنن أبي داود في مختصر علوم الحديث: الروايات عند أبي داود بكتاب السنن كثيرة جدا، كثيرة جدا، ولا يوجد في بعضها من كلام من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ويوجد في بعضها من الكلام بل من الأحاديث ما ليس في الأخرى، في زيادات. رواية ابن داسة، رواية اللؤلؤي تزيد على رواية ابن داسة بعض الأحاديث، رواية ابن الأعرابي فيها نقص، وهكذا كما سيأتي معنا. ولذلك طب إيش السبب في ذلك؟ أنه في زيادات في بعض الروايات وفي روايات ثانية ناقصة وهكذا. قال: ولذلك هذا ابن كثير رحمة الله عليه يقول: ولذلك كان أبو داود يحذف بعض الأحاديث ويزيد بعضا في محاولات لتنقيح الكتاب وإحكام ترتيبه. ربما مر معكم الإمام أحمد لما كان يقرأ المسند على ابنه أو ابنه يقرأ على أبيه، يقول له اشطب على هذا الحديث، فيزيد وينقص في المسند. نفس الأمر أبو داود طالما بيجلس هذه الفترة الطويلة في قراءة السنن ويقرأها على الناس، إذن لابد إيش؟ من إضافة وزيادة ونقص ومراجعة. كل إنسان بيألف كتاب لابد إيش؟ من النظر فيه، وإذا أطال فيه سنين طويلة إذن لابد أن ينقص ويزيد في ذلك، وهذا سبب اختلاف الروايات. ولذلك أبو ابن كثير رحمة الله عليه يقول: كان أبو داود يحذف بعض الأحاديث ويزيد بعضا في محاولات لتنقيح الكتاب وإحكام ترتيبه. وقد مر معنا كلام اللؤلؤي الذي يذكر فيه أن أبا داود في المرة الرابعة لم يقرأ حديثا. ويحسن بنا أن نتعرف على روايات سنن أبي داود. أولا رواية اللؤلؤي مشهورة جدا، أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، وهذه النسبة إلى المهنة، يعني كان يشتغل في اللؤلؤ، الذي توفي 333 للهجرة، وروايته من أصح الروايات لأنه من آخر ما أملى أبو داود، فقد سمع السنن مرات عديدة، كان آخرهن في السنة التي توفي فيها أبو داود رحمة الله عليه. متى توفي؟ قلنا 275 للهجرة، يعني آخر رواية آخر قراءة كانت في السنة التي توفي فيها أبو داود رحمة الله عليه. هذه رواية من؟ اللؤلؤي. الرواية الثانية مشهورة كما نقول اللؤلؤي لابن داسة رحمة الله عليه، وهو أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار، المتوفى سنة 346 للهجرة، وروايته مشهورة ولا سيما في بلاد المغرب، وتقارب رواية اللؤلؤي، والاختلاف بينهما غالبا في التقديم أو في التأخير، يعني النقص قليل. ونقل عن السيوطي رحمة الله عليه قوله: وروايته أكمل الروايات، رواية مين؟ ابن داسة. وقال أيضا السيوطي رحمة الله عليه: وإن كثيرا من الروايات موجودة في رواية ابن داسة وليست في رواية اللؤلؤي. إذن رواية ابن داسة أكمل من رواية اللؤلؤي. الرواية الثالثة لابن الأعرابي صاحب المصنفات معجم ابن العربي مشهور، وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري المعروف بابن الأعرابي صاحب التصانيف، الإمام الزاهد الحافظ شيخ الحرم. كان أبو داود أحد أساتذته وقد سمع منه السنن. ولد ابن الأعرابي 246 للهجرة وتوفي سنة 340 للهجرة، ولكن للأسف الشديد سقط من رواية ابن الأعرابي كتاب الفتن كله، والملاحم والحروف والقراءات والخاتم ونحو النصف من كتاب اللباس، وفاته أيضا من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة. أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الأنصاري المتوفى سنة 328، وهذه الرواية فيها من الكلام المتميز رواية ابن العبد على الروايات الأخرى، الكلام في الرجال، الكلام في الرجال في زيادات الكلام على الرجال في رواية ابن العبد، ولهذا قالوا هذه الرواية فيها من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي. وفي عندي يعني هذه أشهر الروايات، أربع روايات أشهرها، وإلا في أبو أسامة محمد بن عبد الملك الرؤاسي، وفي رواية أبو سالم محمد بن سعيد الجلودي، وفي رواية أبي عمرو أحمد بن علي بن الحسن البصري، ورواية أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأشناني، ورواية أبو عيسى أسحاق بن موسى بن عيسى الرملي الوراق، وقالوا أن هذا وراق لأبي داود. تجزئة الكتاب سيأتي معنا في الرسالة أنه جزأ كتابه إلى 18 جزء، منها جزء المراسيل، ولكن في كما نرى في السنن في اختلاف في التجزئة وخصوصا في الطباعة، فمنهم من جزأه إلى 10 أجزاء، منهم من جزأه إلى 18 جزء، منهم من وهكذا، تختلف من شخص إلى آخر في التجزيء فقط. ولهذا قالوا أما تجزئة الخطيب البغدادي وهو الذي روى سنن أبي داود برواية اللؤلؤي فتبلغ تقديرا حوالي 30 جزءا. أقسام الكتاب وتبويبه، سنن أبي داود خلا من المقدمة، ما في مقدمة، وهذا يذكرنا بمن؟ بالإمام البخاري رحمة الله عليه، فالإمام البخاري أيضا ما إله مقدمة، الإمام مسلم لا إله مقدمة، الترمذي ما إله مقدمة، النسائي ما إله مقدمة، ابن ماجه ما إله مقدمة، كتب ابن المبارك ما إلها مقدمة، وهكذا أيها الإخوة. يعني كأنه سابقا الزمان مش مثل زماننا أنه كل واحد يأتي بمقدمة، والآن فوق المقدمة تقديم وفوق التقديم يعني وهكذا. سابقا يبدأ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما الإمام البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، بدء الوحي بأول حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا هذه مقدمة يعني بتسد عن كل المقدمات، وهو إظهار الإخلاص لله عز وجل، وأن على كل من يؤلف أن يخلص لله عز وجل، فهذه أعظم مقدمة. ولكن احنا نقصد في المقدمة ماذا؟ مقصد بالمقدمة منهج المؤلف، طريقة المؤلف، شروط المؤلف، وهكذا يعني، وكيف سار وكيف ذكر الأحاديث ومنهجه في ذلك، هذا غير موجود، هذا غير موجود لا في صحيح البخاري ولا في حتى السنن الأربعة كذلك. مسند الإمام أحمد نفس الأمر، نفس الأمر لا يوجد له مقدمة. الفرق قالوا بين يعني لماذا أبو داود ما إله مقدم وما للبخاري ما إله مقدمة، إيش الفرق بينهم؟ إن البخاري يعني ما أعاد النظر في كتابه رحمة الله عليه، ألفوا ثم توفي رحمة الله عليه، بعكس مين؟ أبو داود اللي أعاد النظر فيه وقرأه عدة مرات وجلس فيه سنين طويلة وهو يقرأ في الكتاب. قال ولعل الأمر يتعلق بأطوار التأليف، يعني زمان التأليف وقت التأليف ما كان العلماء يهتمون بالمقدمات. أعطي وصف سريع أيها الإخوة ثم نبدأ بالرسالة. عن الرسالة، رسالة أبي داود، يتكلم أبو داود في البداية رحمة الله عليه على قلة أحاديث الأبواب والسبب في ذلك. يختصر أبو داود وأبواب قليلة لأنها في الأحكام، كذلك يتكلم عن الهدف من إعادته للحديث. عادة ما يعيد الحديث، ولكن إذا أعاد الحديث له هدف معين سنتكلم عليه. أيضا سبب اختصار الحديث في سنن أبي داود، يتكلم أبو داود على ذلك. منهج أبو داود في المراسيل، احنا الان مستقر عندنا المرسل ضعيف لا يحتج به، الان بنقول لنا ابو داود رحمه الله عليه، اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل، وانه سابقا قبل الامام الشافعي كانوا متفقين تقريبا على الاحتجاج بالمرسل، وايضا سنعرف المرسل، ولكن هذه سريعا. منهج الإمام أبي داود رحمة الله عليه في جمعه للسنن واستقصائه لها، أيضا تبيين ما فيه وهن شديد، إنه أبو داود يقول أنا أبين الأحاديث الضعيفة جدا الواهية، أيضا سنتكلم عليها. بيان للمسكوت عنه في سنن أبي داود، يعني أحاديث ما تكلم عليه، إيش المقصود به؟ في عندنا قال وهو صالح للاعتبار، ما معنى صالح للاعتبار؟ أيضا سنتكلم عليها بإذن الله. عدد أحاديثه، منهجه في الاختيار، اختيار الأحاديث وغير ذلك أيها الإخوة. الآن أبدأ برسالة أبي داود. افتحوا لنا الكتاب إذا معكم، إذا تكرمتم. هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم، موجود عندكم؟ ها؟ ثم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هذه من أبي داود؟ شو رأيكم؟ لا لا، هذه من الناسخ، هذه من الناسخ، لأنها جاءت وين؟ قبل الإسناد، قبل إسناد الكتاب، فهذه لا تعد من رسالة أبي داود. طيب، بعدين أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد ابن عبد الباقي ابن محمد بن سليمان المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه. إيش معنى هذا؟ الآن إحنا عندنا التحديث أو السماع إما وهي أعلاها، إنه يقول حدثنا، أخبر حدثنا، وفي عندنا أخبرنا، وفي عندنا أنبأنا. بعض العلماء يراها واحدة، وبعض العلماء يفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. حدثنا أي سماعا من الشيخ، أنا لأن أسمعكم تقول حدثنا. أخبرنا إذا قال أخبرنا عند البعض طالب يقرأ وأنا أسمع، عرض على الشيخ بسموه العرض على الشيخ. أنبأنا قيل إجازة، قيل إجازة. وهنا الدقة، انظر هنا يقول أخبرنا الشيخ إجازة إن لم أكن سمعته من، هذه دقة. إجازة هي أقل من التحديث، أن يجيز الطالب العلم يقول أنا أجزتك كتابي أو أجزتك مسموعاتي إن لم أكن سمعته من، فأجازه إجازة. والإجازات أنواع، ما نريد أن ندخل في هذا. قال أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد ابن الحسين ابن خيرون المعدل قراءة عليه، قراءة عليه. إيش يعني قراءة عليه؟ عرض، هذا العرض، هو جالس يسمع ويقرأ عليه، فإذا في خطأ أو شيء يصحح، فإذا في خطأ يصحح. قال وأنا حاضر أسمع. قيل له أقرأت على أبي عبد الله محمد ابن علي ابن عبد الله الصوري الحافظ؟ قال سمعت أبا الحسين محمد، أو سمعت أبا الحسين محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن جميع الغساني بصيدا، فأقر به أي سمع منه. قال سمعت أبا الحسين؟ قال نعم، يعني فأقر به أنه سمع من أبي الحسين. وين؟ بصيدا في لبنان. قال سمعت أبا بكر محمد ابن عبد العزيز ابن محمد ابن الفضل ابن يحيى ابن القاسم ابن عون ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول سمعت أبا داود، سمعت أبا داود سليمان ابن الأشعث. انظر هنا ذكر الاسم الأخير، كم ذكر من أجداده؟ قال محمد ابن عبد العزيز، عبد العزيز واحد، ابن محمد اثنين، ابن الفضل ثلاث، ابن يحيى أربعة، ابن القاسم خمسة، ابن عون ستة، ابن عبد الله سبعة، ابن الحارث ثمانية، ابن نوفل تسعة، ابن الحارث عشرة، ابن عبد المطلب الهاشمي 11. ومع ذلك هذا مجهول، يعني هل ذكر الأسماء هذه تجعل الرجل معروفا أو تجعل الرجل يحتج به؟ لا تجعله يحتج به. بعض يعني بيقول طيب يعني هذا الإسناد فيه مجاهيل وفيه رواة، فكيف إحنا بنعتمد على هذه الرسالة وفيها ما فيها من المجاهيل؟ أولا الرسالة رويت من أكثر من طريق، هذه الإسناد هو هذا اللي فيه، وإلا فيه طرق أخرى لهذه الرسالة، وقالوا كثرة الطرق وإن كانت ضعيفة ربما تقوي الإسناد، تقوي الإسناد. ولهذا في قصة الإمام البخاري رحمة الله عليه مع أهل بغداد برويها ابن عدي، يقول شو فيها؟ حدثني عدد من الشيوخ، قالوا عدد من الشيوخ يعني وإن لم يسمهم أو من شيوخه عفوا، فإن وإن لم يسمهم فهم إيش؟ يحتج بهم ويحتج. ثم هل نحاسب الأسانيد هذه للكتب أو للقصص أو للروايات مثل رواية الإمام البخاري مع أهل بغداد، نحاسبها كمحاسبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، لا يحاسب بذلك. ولهذا يعني تلقتها الأمة بالقبول، هذه الرسالة رسالة أبي داود لأهل مكة، الأمة كلها علماءنا أقصد يعني تلقوها بالقبول وأثبتوها للإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليه. ولهذا هنا في مسألة مهمة وهي رسالة الإمام أحمد، كتب رسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية أو الجهمية والزنادقة، قالوا إن في ثبوتها للإمام أحمد نظر. قال إنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقل أكثر من 100 نقل من كتاب، من هذا الكتاب الرد على الزنادقة والجهمية والزنادقة، قال هذا يثبت أن هذه الرسالة ثابتة للإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. أيضا هل هذه الرسالة للإمام أحمد في الرد على الزنادقة، في الرد على الجهمية والزنادقة، هل صوتي عالي؟ طيب، هل فيها ما ينكر على الإمام أحمد، ولا هي موافقة لعقيدة الإمام أحمد؟ هي موافقة لعقيدة الإمام أحمد. أما لو وجدنا والله شيء ينكر على الإمام أحمد فيها، نقول لا، هذه ليست ثابتة عنه أو جاءت تخالف عقيدة الإمام أحمد، فهي موافقة ورويت بالأسانيد، وإن كانت هذه الأسانيد فيها كلام فيحتج بها. قال كذلك رسالة الحيدة لعبد العزيز الكناني، لم يثبت الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي عادة يدقق في هذه الأمور في الأسانيد وينظر في الأسانيد ويتكلم على الأسانيد خصوصا أسانيد الكتب، ولكن هذه الرسالة الحيدة للكناني رحمة الله عليه لا يوجد فيها ما ينكر عليه فيها. فإذا استفاضت الرسالة أو هذا الكتاب استفاض عن الإمام أحمد أو استفاض عن الكناني أو استفاض عن أبي داود السجستاني، فتقبل هذه الرسالة، وخصوصا إذا لم يكن فيها ما يخالف منهج هذا الإمام أو عقيدة هذا الإمام. قال فأملى علينا بمكة، وفي بعض النسخ أملى علينا بالبصرة، والإمام أبو داود رحمة الله عليه يعني سكن البصرة وذهب إلى مكة، فيعني تجوز الروايتان. قال أملى علينا، الإملاء إذا كان السماع أعلى طرق التحمل فالإملاء أعلى أنواع السماع. أملى علينا، إذن هو الشيخ هو الذي أملى على طلابه. هذه الرسالة أيها الإخوة يعني لم أرى أحدا من العلماء طعن فيها وقال يعني هذه الرسالة أسانيدها ضعيفة أو هذه الرسالة لم تثبت عفوا لأبي داود، بل أكثر العلماء يقولون أن هذه الرسالة ثابتة عن أبي داود السجستاني رحمة الله عليه. لما يقول هنا بصيدة يقول بمكة، هذا دلالة على الضبط، كذلك دلالة على التحديث في هذه البلدان ومعرفة بلدان الشيوخ، إن الشيخ الفلاني هو من أهل صيدة، الشيخ الفلاني من أهل مكة وهكذا. ولهذا نقول تلقتها الأمة هذه الرسالة بالقبول، ولا يوجد ما يعارض هذه الرسالة، وكل من تكلم ونقل نجد كل من جاء بعد أبي داود رحمة الله عليه ينقل هذه الرسالة وينقل كلام لأبي داود من هذه الرسالة، ولهذا نقول هي ثابتة. ونبدأ بالرسالة بارك الله فيكم. كم باقي؟ هنا يقول سلام عليكم، يعني ما قال السلام عليكم، هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هل جاء في القرآن؟ الله يجزيكم الخير. ها سلام من رب رحيم وهكذا، فيجوز يعني هذه، فيجوز هذه ويجوز هذه، السلام عليكم وسلام عليكم، هذه يعني فإني أحمد الله، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، بدأ بالحمد وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بدأ الله سبحانه وتعالى في كتابه بالحمد ولا لا؟ الفاتحة أول سورة في الفاتحة الحمد، وفي خطبه صلى الله عليه وسلم وفي خطبة الحاجة صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وهكذا، فبدأ بالحمد، هذه سنة، الأصل أن يبدأ كل إنسان بالحمد لله عز وجل، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ويقول صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بقول لا دائما لطلابي في الجامعة في أي المحاضرات أكثر شيء بتصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ طبعا هم الطلاب بيدرسوا حديث وبيدرسوا فقه وبيدرسوا عقيدة وبيدرسوا تفسير وبيدرسوا ثقافة وبيدرسوا كل شيء، فلما أسألهم في أي المحاضرات أكثر يقولوا في محاضرات الحديث، في محاضرات الحديث. يعني في الفقه قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، وفي العقيدة نفس الأمر، مسائل عقدية ربما قال فلان وقال فلان وقال فلان أكثر المحاضرات، ولهذا أكثر الناس قربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المحدثون أهل الحديث. اللهم اجعلنا من أهل الحديث. ثم قال وأسأله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أن يصلي على محمد عبده ورسوله. ذكر العبودية وهي أشرف ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال الله في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، فالعبودية من أشرف المقامات لله سبحانه وتعالى. أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. كثير من الناس، هذه فائدة آخر فائدة، يعني يقول عليه السلام، عليه السلام، يعني الأصل أن يذكر عليه الصلاة والسلام ليأخذ الأجر. بعضهم يكتب صاد إذا كنت مستعجل، قال رسول الله صاد، ما بيجوز هذا الكلام، أو يكتب صلعم يعني صلى الله عليه وسلم. هذه أخذت من المستشرقين، كتب المستشرقين إذا حقق كتاب بيحذف صلى الله عليه وسلم، بيكتب صاد أو بيكتب شو صلعم، يعني اختصار لصلى الله عليه وسلم. ليش؟ إذا ما بده أجر، هو بيحقق الكتاب بده أجر من عند الله، ها ما بده أجر، فبيكتب صاد. طيب المسلم إحنا بنكتب هذه للأجر، لأخذ الأجر، فلا يجوز للإنسان أن يكتب صاد أبدا للمسلم، لأن أنا بدي أجي بكرة وأقرأها صاد، وبدي يجي ابني يقرأها بكرة صاد. طيب شو استفدنا؟ أيضا رضي الله عنه، ولهذه من الآداب الكتابة، إذا ذكر الله تقول سبحانه وتعالى، أو قال سبحانه وتعالى، قال تعالى. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الصحابة رضوان الله عليهم تترضى عنهم، تترضى عن الصحابة، قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه، وهكذا. هذه قربة إلى الله عز وجل. كذلك إذا ذكر العلماء نقول رحمهم الله، قبل يومين أو أسبوع يعني بعض الإخوة ينتقد إن والله بنقول قال الشافعي وقال البخاري وقال فلان، أما لما والله بنتقدنا طبعا لما تذكر الألباني قال الألباني، العلامة الألباني رحمه الله، قال الإمام الألباني رحمه الله. طيب ولما ذكرنا البخاري قلنا قال البخاري، قال الشافعي رحمهم الله جميعا، يعني في انتقاد ولا ما في انتقاد؟ في انتقاد. أحد الإخوة الله يحفظه ويجزيه الخير قال والله كمان يعني إذا ذكر الطبري قال الطبري، وإذا ذكر حسن البنا قال الإمام الشهيد حسن البنا، وإذا ذكر ابن كثير قال ابن كثير، وإذا ذكر سيد قطب قالوا إيش؟ ذكر الشهيد سيد قطب. يعني هو ينتقدنا، فهو الأصل أن كلام حق حقيقة، إنه إذا ذكرنا العلماء جميعا أن نبجلهم ونرفع قدرهم، قال الإمام البخاري، قال الإمام مسلم، قال الإمام، كما أننا نقول عن إمامنا قال الإمام ابن باز، قال الإمام ابن عثيمين، قال الإمام الألباني وهكذا. جزاكم الله خير، بدي هذا التنبيه لابد أن ننتبه إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.